إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد حرم الله رب العالمين الفواحش ظاهرها وباطنها، باديها وخافيها. وأراد الله رب العالمين أن يطهر الناس من الأدران والأنجاس، ففرض الله رب العالمين عليهم طهارة القلوب، وفرض الله رب العالمين عليهم طهارة الأبدان، وجعل الله رب العالمين الأخذ بأسباب التزكية والتطهير للباطن والظاهر على السواء أمرا قاصدا وسبيلا مستقيما يوصل إلى رضاه. وهذه الأمور التي حرمها الله رب العالمين قد اتفقت جميع الشرائع على تحريمها وتجريمها في آن، ولا عجب في ذلك، فإن الأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إنه ما من خير في الأرض إلا وهو أثر من آثار الرسالة وقبس من أنوار النبوة. فما من أمر يعلمه الناس هو خير في ذاته أو يؤدي إلى خير إلا وهو أثر من آثار الرسالة حتى فيما مضى من القرون. وكل أمر من الأمور يؤدي إلى خير إنما هو أثر من آثار النبوة وقبس من أنوارها. فإن الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الله رب العالمين الكتب، وشرع الشرائع، وأرسل الرسل من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. والمقصد الأسمى لشرع الله رب العالمين هو إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. المقصد الأسمى والمطلب الأسنى من شرع الله تبارك وتعالى هو إخراج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه في أمر الاعتقاد، وفي أمر العبادة، وفي أمر المعاملة، وفي أمر الأخلاق والسلوك على السواء. وقد حرم الله رب العالمين الزنا، وتحريم الزنا وتجريمه هو في جميع الشرائع القديمة والحديثة. ومفهوم الزنا العام الذي يعرفه عامة الناس هو أن يأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة. وكون هذا الفعل رذيلة من ناحية الأخلاق وإثما من ناحية الدين، وعيبا وعارا من ناحية الاجتماع، أمر ما زالت المجتمعات البشرية مجمعة عليه منذ أقدم العصور التاريخية إلى يومنا الحاضر. ولم يخالف في هذا الأمر حتى اليوم إلا شرذمة قليلة من الذين جعلوا عقولهم تابعة لأهوائهم وشهواتهم البهيمية، أو أولئك الذين أتوا من قبل عقولهم الردية يظنون كل مخالفة للنظام والشرع والعرف الجاري اختراعا لفلسفة جديدة. والعلة في هذا الاجتماع العالمي الذي هو في الحقيقة أثر من آثار الرسالة وقبس من أنوار النبوة، العلة في هذا الإجماع العالمي على تجريم وتحريم الزنا أن الفطرة الإنسانية بنفسها تقتضي حرمة الزنا، لأن النفس السوية، ولأن الإنسان المستقيم الطبع لا يقبل ذلك، بل لا يتصوره واقعا في حريمه. وقد عبر الشعراء قديما عن هذا المعنى، فقال بعضهم: وصلتك لما كان لي فيك رغبة، وأعرضت لما صرت نهبا مقسما، ولا يلبث الحوض الجديد بناؤه على كثرة الوراد أن يتهدما. ويقول آخر: لا أشتهي رنق المياه ولا الذي يخاض وتغشاه المطردة الجرب، ولا أشتهي إلا مشارب أحرزت على الناس حتى ليس في مائها عتب. فطرة، فطرة مستقيمة وطبع سوي. ويقول آخر: وإني للماء الذي شابه القذى، إذا كثرت وراده لعيوف، وإني لأستحيي من الله أن أرى رديف وصال أو علي رديف، وأن أرد الماء الموطأ جيزه، وأتبع حبلا منك وهو ضعيف. رجولة وطبع مستقيم. وآخر يقول: أراك طموح العين ميالة الهوى، لهذا وهذا منك ود ملاطف، فإن تحملي ردفين لا أك منهما، فخبي بردف لست ممن يرادف. أراك طموح العين ميالة الهوى، لهذا وهذا منك ود ملاطف، فإن تحملي ردفين لا أك منهما، فخبي بردف لست ممن يرادف. ومما يتوقف عليه بقاء النوع الإنساني وقيام التمدن الإنساني ألا تكون الحرية للرجل والمرأة في أن يجتمعا ابتغاء اللذة وقضاء لشهوتهما النفسية متى شاء، ثم يتفرقا متى أرادا، بل يجب أن تكون العلاقة بين كل رجل وامرأة قائمة على عهد للوفاء دائم محكم معروف في المجتمع، وتكون العلاقة مستندة مع ذلك إلى ضمان المجتمع كله، وبدون هذا لا يمكن أن يكتب بقاء للنسل الإنساني ولا ليوم واحد. فإن أخذ الرجل والمرأة يجتمعان بكل حرية لا لشيء إلا ابتغاء اللذة ولنيل الأوطار من المتع الجسدية مع انصراف تفكيرهما عن إنشاء الأسرة، انفرط عقد التمدن الإنساني لا محالة، واستوصلت حياة الإنسان الاجتماعية، وعاد الأساس الذي يقوم عليه اليوم بناء الاجتماع والتمدن أثرا بعد عين. وتلحظ أن هذا الكلام إنما هو كلام عام لمن كان مسلما ولمن كان غير مسلم، فهو كما ترى يخاطب العقل في سوائه والقلب في فطرته، ويخاطب الفطرة الإنسانية في صفائها. ولأجل هذه الأسباب فإن كل علاقة حرة بين الرجل والمرأة لا تقوم على عهد للوفاء معروف مسلم به في المجتمع تضاد الفطرة الإنسانية، فهذا ليس من سبيل البشر في شيء. ولأجل هذه الأسباب ما زال الإنسان يعد الزنا في كل زمان رذيلة قبيحة وتحللا سافرا من قيود الأخلاق وإثما كبيرا. ولأجل هذه الأسباب بذلت المجتمعات الإنسانية سعيها لسد باب الزنا جنبا بجنب لسعيها في ترويج النكاح في كل عصر وزمان. هذا أمر قديم، مهما كانت صور هذا السعي وطرقه ومقاديره مختلفة بين مختلف القوانين والشرائع والنظم الخلقية والمدنية والدينية والوضعية، وما زال الكلام للعقل الإنساني في سوائه وللفطرة الإنسانية في صفائها ونقائها. ولهذا تجد مختلف القوانين والشرائع متفقة على حرمة الزنا، ولذلك ترى أن هذه القوانين والشرائع وضعت عقوبات بحق الزاني والزانية، مما يستلزم اعتبار هذا الفعل جريمة تستحق العقوبة والجزاء، على أن هذه العقوبة تختلف بين شريعة وأخرى وبين قانون وقانون، وهذا يتمشى مع تقييم خطر هذه الجريمة في المجتمع الذي يحكمه هذا القانون. في أي مجتمع يحكم بأي قانون ما دام هذا المجتمع قائما على نظام لا على الفوضى، فلا بد أن تجد تجريم وتحريم الزنا، ولا بد أن تجد عقوبة لمن تورط في هذا الأمر من رجال ونساء. وهذا أمر قديم جاء في كتاب الاستثناء في الإصحاح 22 الآية 28 و29: إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضجع معها فوجدا، يعطي الرجل الذي اضجع معها لأبي الفتاة 50 مثقالا من فضة، وتكون هي له زوجة من أجل أنه أذلها. فهذا من الشرائع القديمة، غير أنه كما جاء في كتاب القانون الديني لمانو، وهو من أكبر واضعي القانون للهنادك، جاء في كتابه ما يلي: وأما إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها ويعاقب الرجل بقطع الأعضاء. فهذا كما ترى عقاب شديد، وهو عند أولئك الوثنيين من الهنادك، وهم لا يدينون بدين سماوي. ويجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية، وهذه العقوبات فيما إذا كانت الفتاة بكرا غير متزوجة. أما إذا كانت زوجة لرجل فالأمر يختلف والعقوبة تختلف أيضا. هذا التحلل الذي يعيش فيه المجتمع، وهذا الذي هو قائم بأن يكون تحصيل اللذة المحرمة بمجرد الإشارة أو نظرة العين، هذا أمر مضاد لأصل الاجتماع الإنساني والفطرة البشرية، لأنه إذا كان الوثنيون قد عاقبوا على هذا الأمر واعتبروه محرما مجرما بأمثال هذه العقوبة المغلظة، وهم لا يدينون بدين صحيح وإنما هم وثنيون متوحشون، فكيف بأتباع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأن يكون هذا الأمر هينا فهذه في حد ذاتها جريمة، أن يكون هينا وقعه على النفس الإنسانية وعلى النفس المسلمة المؤمنة على وجه التحديد، هذا أمر هو في حد ذاته مصيبة من أكبر المصائب. يقول: وهذه العقوبات فيما إذا كانت الفتاة بكرا غير متزوجة، أما إذا كانت زوجة لرجل فالأمر يختلف والعقوبة تختلف أيضا. وقلنا إنه قد يختلف نظر القانون أو التشريع لفعل كهذا الفعل الشنيع، أي لجريمة الزنا، من زاوية خاصة تتعلق بهذه الجريمة، ولكن على أي حال كان النظر فالزنا يكون لدى هذه الشريعة أو هذا القانون جريمة محرمة لا يجوز الإقدام عليه. وقد تختلف العقوبة بالنسبة لهذه الجريمة بحسب اختلاف نظر الشريعة أو القانون أو اعتباره لها، ولكنها تظل محرمة مجرمة. هذا سياق تاريخي الذي أسوقه لك الآن، هذا سياق تاريخي يدل على أن هذا الأمر لم تتهاون فيه شريعة وضعية ولا قانون من وضع البشر، وإنما هو محرم مجرم على اختلاف التحريم والتجريم في آن، ولكنه في المنتهى عمل محرم مجرم في آن أيضا. عقوبة الجريمة عند المصريين القدماء أن يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا ويجدع أنف الفتاة، أي يقطع أنف الفتاة. ومثل هذه العقوبة كانت في بابل وآشور وفارس القديمة. أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها. هذه عقوبة لهذا الفعل الشنيع عند هذه الأمة الوثنية. أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها، وعقوبة الرجل عندهم أن يضجع على سرير محمي من الحديد وتشعل حوله النار. هذا عقاب الزاني عند الهنود قديما، والزانية عقابها ذلك أيضا، فأمر شنيع. وقد جاء قسطنطين أحد قياصرة الروم بقانون يتضمن إعدام الرجل والمرأة معا، ثم تغير هذا القانون في عهد ليو ومارسل بالحبس المؤبد، فمن ثبت عليه الوقوع في جريمة الزنا حبس بعد تغيير قانون قسطنطين، وكان العقاب عنده الإعدام قولا واحدا. فلما جاء ليو ومارسن تغيرت العقوبة إلى الحبس المؤبد لكل زان وزانية. وفي القانون اليهودي جاء في كتاب التثنية الإصحاح 22 الآية 22 أيضا ما يلي: إذا وجد رجل مضجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضجع مع المرأة والمرأة. وجاء في نفس الكتاب والإصحاح ما يلي في ذات الآية 22: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنتزع الشر من وسطك من محيطك، فتنتزع الشر من وسطك. وكذلك جاء في التشريع النصراني ما يفيد أن ارتكاب جريمة الزنا إنما هو ذنب يأتيه فاعله، بل عندهم من نظر إلى امرأة فاشتهاها في قلبه لم يدخل ملكوت السماوات. وأما في دين الإسلام العظيم فلما كان الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا عالج جميع نواحي الحياة وعالج جميع جوانبها، فلم يترك شيئا يتعلق بحياة الإنسان إلا وضع له ما يناسبه من التشريعات. وهذا أمر مسلم به، لأن دين الله رب العالمين الخاتم هو آخر رسالات الله رب العالمين إلى خلقه في أرضه، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب ينزل من السماء بعد القرآن العظيم، ولا ناسخ لدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو ينسخ ما قبله وهو مهيمن على الكتب السابقة والأديان. فلذلك لم يخطر ربنا تبارك وتعالى لنا فيه إلا ما فيه صلاح الفرد والجماعة في مختلف ميادين الحياة الخاصة والعامة. ومن طبيعة الإسلام في تشريعاته وأوامره ونواهيه أنه يعمل على قطع دابر الفساد بأمر أتباعه بالانتهاء عما يجر إليه، أي إلى الفساد، والابتعاد عن كل ما يكون سبيلا لمعصية أو فساد، كما هو معلوم في قاعدة سد الضرائع في دين الإسلام العظيم. حتى إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين ألا يسبوا آلهة المشركين سدا للذريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله رب العالمين المؤمنين ونهى الأصحاب المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين أن يسبوا هبلا ومنات واللات والعزى، لأنهم إن سبوا آلهة المشركين سب المشركون الله العظيم وشتان. فأمر الله رب العالمين بسد هذه الذريعة، وأمر المؤمنين بهذا الأمر الذي هو منطوي على الحكمة، بل هي بادية عليه. وهذا أيضا تجده في تشريع الإسلام العظيم في مسألة الزنا، فقد نهى عن الزنا وهو فاحشة كبيرة وإثم عظيم، وسد الذريعة المؤدية إليه، فقال ربنا الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، فحرم الله رب العالمين النظرة، وحرم الله رب العالمين اللمس والمصافحة، وحرم الله رب العالمين الخضوع بالقول، وحرم الله رب العالمين الاختلاط، وحرم الله رب العالمين كل ما يؤدي إلى ريبة أو يدعو إلى ما يريد. فقال الله رب العالمين في هذا النهي المجمل: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا، فهو حمًا محمي لا ينبغي لأحد أن يقترب منه، وهذا أبلغ من أن يأمر بألا يزني المرء. فأن يقول الله رب العالمين: ولا تقربوا الزنا، فهذا أبلغ في التوكيد وأعظم في النهي من قول القائل: لا تزنوا. ولكن ولا تقربوا الزنا، فحتى هذا القربان منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقعت الشبهات وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، إن حمى الله محارمه. ثم أخبر أن الإنسان الذي يقع في الشبهات ويحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هو المحمي من الأرض بنفسه وكلئه، فلا يجوز لأحد أن يقربه ولا أن يرعاه، كالراعي يرعى يحوم حول الحمى يوشك أن يواقع، ولا تقربوا الزنا. فالنظر إلى الصور الفاتنة، والنظر إلى الأفلام، والنظر إلى تلك الأمور التي تؤدي إلى قليل مما ينكر في دين الإسلام العظيم محرم، لأنه لا محالة يؤدي إلى ما بعده، وهو في ذاته مما حرمه الله رب العالمين. فالله عز وجل نسأل أن يطهر قلوبنا وقلوب شباب المسلمين، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يسلمنا في ديننا حتى نلقى وجه ربنا الكريم. والعقوبة تتعاظم مع عظم الجريمة، كما تكون العقوبة الكبيرة في ذاتها دليلا على عظم الجريمة. فإذا رأيت عقوبة كبيرة عظيمة علمت أنها لا تكون إلا لذنب عظيم، وإذا رأيت جرما كبيرا وجريمة عظيمة علمت أنه لا بد أن يكون لها عقاب أليم كبير شديد. والله سبحانه وتعالى قال في حق الزاني غير المحصن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا في حق الزاني البكر غير المحصن، أن يجلد 100 جلدة. وكذا المرأة وكذا الأنثى البكر غير المحصنة فإنها تجلد 100 جلدة. ولا بد كما أمر الله رب العالمين أن يشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين حتى يذيع هذا الأمر وينتشر، وحتى يراه ويشهده من يكون حاضرا ثم يبلغه لمن كان غائبا. فهذا أمر مقصود كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله رب العالمين في بيان الحكمة من العقوبة في دين الإسلام العظيم، وأن الحد إنما شرعه الله رب العالمين لحكم بالغات، والحد والعقوبات زواجر وجوابر في آن، زواجر وجوابر تزجر الإنسان أن يعود، وتزجر من لم يقع في ذات الجريمة أن يقع فيها. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يحدث الانزجار برؤية هذا العذاب بالجلد 100 مع هذا التجريس، لابد أن يكون على مسمع ومشهد ومرأة في اجتماع، لابد أن يشهده هنالك من يشهده من المؤمنين طاعة لله رب العالمين ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله رب العالمين جعل الحدود زواجرا وجعلها جوابر أيضا، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقيم الحد على ماعز رضي الله عنه، فإنه لما تورط في هذا الأمر الكبير وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر واعترف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. فلما وجد مس الحجارة ذهب عاديا مسرعا، فتبعوه حتى أخذوه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال: هلا تركتموه؟ صلى الله عليه وسلم. فما زالوا يقذفونه بالحجارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان محصنا حتى مات. فقال بعض الأصحاب لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين فكشف ستر الله عليه فرجم كما يرجم الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في مسير مر على حمار حابط قد انتفخ وشال برجليه، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك، رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. فالحدود زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر في آن تطبيط المجتمع، لأنه إذا حسمت يد السارق عندما تتوفر الشروط ويؤتى به في محفل لتحسم يده ويعد الزيت المغلي هنالك، ثم توضع يده بعد الحسم بعد القطع في الزيت المغلي، لأنه لو ترك كذلك لظل نازفا حتى يموت من النزف لا من الحسم في ذاته. إذا شهد الناس ذلك وتسامعوا به لا تمتد يد على حرام إلا إذا كان صاحبها يستحق أن يحسم ويحسم ويحسم. أما الذي يرى مثل ذلك أو يتسامع به فإنه يكون منضبطا جهة المال، إن لم يكن تقوى فخوفا، فينضبط المجتمع في كل حين وحال. وأما أن تطلق الأيدي هكذا، وأما أن تستباح الأعراض هكذا، فهذا مهلك للمجتمع في جملته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمرين معا: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يسلط الله رب العالمين على من تفشت فيهم الفاحشة من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، ومن الأدواء ما لم يكن في من كان قبلهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه متلازمة نقص المناعة المكتسبة، نقص المناعة المكتسب، هذه المتلازمة المعروفة بالإيدز، هذه من علائم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ظهرت الفاحشة ظهر في البشر هذا الأمر ولم يكن فيهم قبل، لأن هذا الفيروس في أصله فيروس حيواني لا إنساني، وفيروس حيواني لا إنساني، فكسر حلقة الإنسانية ودخلها بأمر شاذ. واحد من الخواجات كان في إفريقية وكان شاذا سالبا، فلم يجد إنسيا فمكن من نفسه قردا وكان القرد للإيدز حاملا، فدخل في حلقة الإنسان من هذا السبيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا سلط الله رب العالمين عليهم من الأدواء من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، ما لم يكن في أسلافهم، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وبيانت السنة الشريفة عقوبة الزاني والزانية المحصنين، وهي الرجم حتى الموت، كما ورد في قصة ماعز والغامدية في كتب الصحاح. وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا ما أخذ بظاهره بعض المذاهب كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين تفصيله في بيان الحد بشروطه وشرائطه. وبعض أهل الفقه يقول كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين، الزاني المحصن وكذلك الزانية المحصنة يجلد أو تجلد 100 جلدة كالبكر، ثم يرجم حتى الموت، فتجمع عليه العقوبتان كما أخبر النبي العدنان، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. من تشريع هذه العقوبة للمحصن وغير المحصن وعظمها، نستدل على عظم هذه الجريمة في نظر الشريعة الإسلامية وكبرها وأثرها في إفساد المجتمع وجره إلى الويل والثبور وتهديم بنيان الحضارة وإيقاف تيار التمدن الإنساني على السواء. حرم الله رب العالمين الأعراض، والعرض مصان في الشريعة الإسلامية حفظا للأنساب واحتراما للمرأة، لا كما يقول الذين يدعونها إلى أخذ حريتها وتحررها من قيود المجتمع الذكوري كما يقولون. ويا للعجب العاجب، فبل واحدة أن تكون ذرة مصونة وجوهرة مكنونة، وتأبى إلا أن تكون متاعا رخيصا ولقا معروضا وتفاهة يبصق عليها ولا تحترم. فأي بدل هذا وأي عوض؟ وأما العرض المصان في الشريعة الإسلامية فإنه كذلك صيانة للمرأة عن العبث والامتهان، وقد حرم الإسلام ما يؤدي إلى الاستهانة بالعرض من الكلمة والفعل. هانت الكلمة أو كبرت، قل الفعل أو كثر، كل ذلك محرم في دين الله رب العالمين. والعرض في أصل اللغة موطن المدح والذم من الرجل، فإذا قيل إن العرض مصان في الدين الإسلامي فلا يذهبن الوهم بأحد إلى ذلك الذي يؤتى به في صبيحة الدخول بالمرأة، يعرض جدا قدرا قبيحا على جموع من ذباب تخالف سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما العرض في أصل اللغة هو موطن المدح والذم من الرجل، فمهما اعتديت على الرجل في نسبه في هيئته في منظره في طريقة مشيته في كلامه في حركات جوارحه، ثم لمزته في عرضه على النحو المعهود عند الناس مهما كان شيء من ذلك، فكل ذلك محرم مجرم في دين الإسلام العظيم. الكلمة الجارحة التي تتناول المسلم حرام، فلا يجوز لمسلم أن يغتاب أخاه أو يلمزه أو يذكره بسوء. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت، يعني افتريت عليه، لم تذكره بما فيه مما يكره، لأنك إن ذكرته بما فيه مما يكره فقد اغتبت. بما فيه هو قصير قامة، ولكن أنت تذكر ذلك على سبيل لمزه لا على سبيل تعريفه، كما في قول الرواة: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو كذلك عن الأعمش، أو غير ذلك من الألقاب التي عرف بها المحدثون والرواة والنقلة للشرع الأغر، فذلك لا غيبة فيه لأنه لا يعرف إلا بهذا السبيل ومنه. وأما إن كان يكرهه ففي النفس منه شيء. روى الذهبي عن إسماعيل بن علية، وقالوا لم تكن أمة وإنما كانت من جداته، وقال بعضهم كانت من خالاته. روى الذهبي عن بعض الأثبات، قال: كان إسماعيل يكره أن يقال له بن علية، فضجر الذهبي عليه الرحمة وقال: هذه كزازة طبع، فماذا نقول؟ رحمة الله عليهما معا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن عرض المسلم على المسلم حرام وحما محمي لا يجوز الاقتراب منه فضلا عن الولوغ فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لم أفتري عليه وإنما ذكرته بما هو فيه. قال: إن ذكرته بما فيه فقد اغتبت، وأما إن ذكرته بما ليس فيه فقد بهدت، يعني أعظمت عليه الكذب. قال العلماء: الغيبة ذكر المرء بما يكره، سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والديه أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق بذكر سوء، سواء ذكر ذلك باللفظ أم دل عليه بالرمز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة وهي تذكر صفية رضوان الله عليها أم المؤمنين، تقول: حسبك من صفية كذا، وأشارت بيدها علامة القصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ورضي الله رب العالمين عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. وقد كره الإنسان السوي أمثال هذه الأمور مما يتعلق بالتدني، لأن الله رب العالمين يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واللسان العفو المستقيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتدنس يوما ولا أن يتلوث ساعة أبدا. الأحنف بن قيس يقال له أحلم العرب، وكان من أجل أن يتعلم الحلم آخذا بحيلة من الحيل العجيبة أتى بسفيه من سفهاء قومه وأعطاه مالا على أن يشتمه في مجمع من مجامع العرب العظيمة وهو بين إخوانه من المسلمين الكبار، فيأتي هذا لكي يسبه فيتململ، فإذا سار تبعه شاتما فيتململ لأنه إن حمل عليه وراجعه رماه الناس بالجنون عند كشف الستر، لأنه إن راجعه قال ألم تدفع لي لكي أشتمك، فيقول الناس جن الأحرف، فإذا لا يجد مناصا ولا مندوحة عن الصبر حتى تعلم الحلم على أصله رحمة الله عليه، فكان يقال له أحلم العرب. حاشا وكلا، وأين محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ ولكن يضرب به المثل في الحلم فيقال أحلم من الأحنف. الأحنف ابن قيس تبعه يوما سفيه غير مستأجر يشتمه بحق، فظل له شاتما حتى اقترب الأحنف من مضارب القوم فوقف، فقال يا ابن أخي إن كان عندك مزيد من شتم فأت به قبل أن يسمعك فتيان القوم فيوسعونك ضربا، فإن كان عندك منه مزيد فأت به الآن. وكذلك صنع الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما تبعه سفيه من السفهاء شاتما، فلما أتى باب بيته وقف هنالك بين العضادتين فقال إن كان قد ضل عندك بقية فأت بها قبل أن أدخل لأوصد الباب، فاستحيا ومر. قالوا وكان بعد ذلك هذا الشاتم من رواد الحلقة وكان فيها عالما رحمة الله عليه. كره الإسلام أن يشتم الإنسان أخاه أو يتعرض له بما يخدش كرامته، قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته سباب المسلم فسوق، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ونهى الإسلام عن قذف المحصنات إلا أن يثبت ما يقول بشهود أربعة: صيانة للأعراض وحفظا على سمعة الخلق ودعوة إلى التستر حتى لا يفتضح الناس وتشخى الأسر، وأوجب على من يفعل ذلك الجلد 80 جلدة، واعتبر مرتكب القذف فاسقا لا يقبل منه شهادة حتى يتوب. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رأى رجلا وامرأة في وضع بجماع كامل فتكلم فهو حد في ظهره 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، وإن كان من يرى على التثنية بل على التثليث حتى يكونوا 4 ويأخذ القاضي كل واحد من الشهود جانبا وناحية ليسأله حتى يتأكد من أن الأمر وقع بزنا موجب للحد حتى يكون ذلك منه في ذلك منها، كما يكون الميل في المكحلة والرشاء في البئر، ويسأل عن ألوان الملابس وما أشبه إلى غير ذلك، فإن اختلفت الشهادات فحد 80 جلدة في ظهور الأبعدين ويسمون فاسقين ولا تقبل لهم شهادة. فيا لله ما أثر الحدود بحد القذف في ظهور كثير من المسلمين. ألا فاحفظوا ألسنتكم معاشر المسلمين. وهذا الحد العظيم إذا كان عاما فإن عند الشافعي في القديم أنه يجلد بعدد أهل البلدة، يعني إن قلب إن رمى ولو بكناية عن الجماع والفسوق والفحش أهل قرية أهل مدينة أهل مصر من الأمصار فإنه يجلد بعدد من هنالك من الساكنين. فهذا عنده في القديم، فلما جاء مصر تغير اجتهاده رحمة الله عليه، فعنده في الجديد أنه يجلد حدا واحدا 80 جلد ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة كما أمر بذلك رب العالمين. فهذا أمر كبير، حتى إنه في سبب نزول آيات اللعان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحد بقذف المحصنات عاما على ظاهر ما هو وارد في هذه الآية العظيمة وقبل أن تنزل آيات اللعان، حتى لو كان الذي يرمي بالفحش لو كان هذا رجلا يرمي امرأته ويتعذر جدا أن يأتي بأربعة شهداء كما قال سعد بن عبادة رضوان الله عليه وكما هو ثابت في الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية ودل على ذلك قال سعد بن عبادة رضوان الله عليه: يا رسول الله، أفإن دخلت الدار فوجدت لكاعا قد تفخدها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء ثم بعد ذلك أتكلم؟ قال: فما تصنع يا سعد؟ قال: والله أعلوه وأعلوها ببارقة السيف. قال: إذن أقتلك به. فمضى سعد مغاضبا رضوان الله عليه. فأقبل الأصحاب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرحون حتى لا يغضب عليه فيغضب عليه رب الأرض والسماوات العلى. فقالوا: يا رسول الله، لا تجد عليه في نفسك؟ إنه والله لمن أغيرنا، بل هو أغيرنا غيرة، وإن كان لا يتزوج المرأة قبل الإسلام ثم يطلقها فما يستطيع رجل أن ينكحها بعده من شدة غيرته، لقد طلقها ولكن لا يستطيع رجل أن يتزوجها بعده لشدة غيرته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير من سعد والله أغير منا، وإن غيرة الله أن تؤتى في الأرض محارمه. فإذا حرم الإسلام الاقتراب من الأعراض فضلا عن الولوغ فيها، وطلب الإسلام تحصين الفروج بتقوى الله وبالابتعاد عن المحارم واجتناب الزنا صيانة للأعراض. ولهذا كان الزنا أشد أنواع الاعتداء على الأعراض إثما وأكبرها جرما. قلت لك هذا مغروز في الطبيعة الإنسانية، ولو قلت لك ذلك مغروز في الطبيعة الحيوانية ما عدوت الصواب وما تعديت. والشاهد أنك إذا نظرت في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، جمع زريبة وهي مجمع البهم، والتيوس واحد أو ذكروا المعز، فالتيوس تتغاير على إناثها. فيقول ابن عباس: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. فحتى التيوس تغار وحتى الديكة تغار، ولم يفقد الغيرة من الحيوانات إلا الخنزير. ولنا في هذا كلام بنظر أنه لا يمكن لأحد أن يحصي حكمة الله تبارك وتعالى في أمر أو نهي، ولكن الناس يتأملون، فمستقل ومستكثر، ويبقى الأمر العبادي على أصله من التكليف به أمرا ونهيا حتى ولو لم تعرف الحكمة فيه، لأن أمور العبادات هكذا على أنها غير معقولة المعنى. ولكن يمكن لأهل العلم أن يتأملوا. فقلنا، وقال ذلك بعض أهل العلم أو لم يقولوه، المهم أن الذين يدمنون أو يأكلون لحم الخنزير لعل ذلك يؤثر نوع تأثير على جيناتهم، على حاملات الصفات الوراثية فيهم. والخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يجد أنثاه يعتدى عليها ولا يلتفت، كأن أمرا لا يعنيه. فلما أدمن الآخرون أكل لحم الخنزير صاروا في هذه الخصلة مثله، وبقي المسلمون والحمد لله رب العالمين على أصل الغيرة على حرمهم، إلا من كان فيه من تلك الطبيعة الحيوانية لذلك الحيوان أثر أو أثارة. فاللهم يا رب العالمين جنبنا ذلك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الزنا أشد أنواع الاعتداء على الأعراض إثما وأكبرها جرما. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا ما أقلع رجع إليه إيمانه. هذا الحديث الصحيح يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنهما لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الإيمان الكامل في قلب مع الوقوع في هذه الفاحشة بحال أبدا، لأنه بداهة لا يجتمع الطهر والعهر، ولا تجتمع الطهارة والنجاسة في محل واحد، لا يجتمع الطهر والعهر في بدن واحد، ولا تجتمع الطهارة والنجاسة في محل واحد، كما لا يجتمع الماء والنار في يدي. هذه متناقضات متضادات، لا تجتمع معا ولا ترتفع معا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه إذا زنى الإنسان خرج من قلبه الإيمان حتى يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع عن الزنا وتاب وأناب ورجع إلى الله رب العالمين فأحسن المتاب رجع الإيمان إلى قلبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. يعني الفقير المتكبر. ومنع الإسلام العظيم كل عمل يؤدي إلى الزنا. النظر بشهوة، والنظر المتكرر ولو بغير شهوة، فالنظر إلى غير المحارم ولو بغير شهوة زنا، والمصافحة لغير المحارم، والخلوة مع المرأة والانفراد بها، والاستلانة إلى حديثها كما يحدث في الهاتف في تلك المكالمات ولو كانت بقصد السؤال الشرعي، وتليين القول منها وغير ذلك حرام، لأنه يؤدي إلى الاعتداء على الأعراض. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه، وفي رواية نصيبه، من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أخرجه البخاري ومسلم. فالعرض واجب صونه، والمحافظة عليه أمر دعا إليه الإسلام. فكما لا يجوز أن تنال عرض مسلم، فكذلك يجب عليك أن ترد عن عرض أخيك المسلم وتدفع عنه قالة السوء وكلمة الشر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء فيما أخرج البيهقي عن أبي الدرداء رضوان الله عليه بسند نظيف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار، يعني كان رد عن عرض أخيه حجابا له يوم القيامة من النار. صيانة الأعراض والحفاظ عليها والغيرة أمر محمود، ولكن في حدوده الشرعية التي أذن بها ودل عليها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المغالاة في الغيرة إلى حد الاتهام أو إلى حد تسميم الحياة بالظنون والشكوك، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون، وليس هو في دين الإسلام العظيم، ولا هو منه بسبب. وسريعا أذكرك، عفى الله عني وعنك، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكروبا فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود. يتهمها، كان هو أبيض البشرة وكانت كذلك، فجاءت بغلام أسود. فقال: من أين؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، جاءت به أسود كالليل البهير. فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما لونها؟ قال: دهم به. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فمن أين؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: فهذا لعله نزعه عرق صلى الله عليه وسلم. ويأتي العلم الحديث لكي يقول: هذه الصفات الوراثية المتنحية تظل متنحية إلى حين، فإذا ما خرجت من تنحيها إلى أن تكون سائدة، فتصير الصفات الوراثية المتنحية صفات وراثية سائدة ظهر في الأخلاف ما لم يكن في الأسلاف، كهذا الذي وقع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن علم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لعله نزعه عرق. فانظر كيف رده، وكشف الله عنه به كربه، وفرج به غمه، ورفع عنه به همه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يغار على حريمه، وأن يكون صائنا لعرضه ومحافظا عليه، لأن الله رب العالمين جعل حقا عليه أن لا يدخل الجنة، وحرم أن يدخل الجنة من كان ديوسا. فالديوس الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه، هذا الديوث حرم الله رب العالمين عليه الجنة، فلا يدخل الجنة ديوث. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه. مجتمع يمود بالحرية، ينبغي أن يكون المرء فيه لعرضه صائنا بقواعد الشرع الأغر، فهذا الدين، هذا الدين ودين الله رب العالمين الوسط، هذا دين الله رب العالمين الوسط، وهذا الدين العظيم لا يأتي فيه أحد بشيء من عند نفسه إلا كان لهذا الدين فيه مجانبة. وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، كما قال علماؤنا الأثبات من أهل الحديث الذين هم كالجبال رواية ودراية رحمة الله عليه. فإذا على المرء أن يكون واعيا، وشيء خير من لا شيء. اللهم حصن فروجنا واستر أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وارزقنا الطهر والعفاف والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقوبات التي يشنع على دين الإسلام العظيم بسببها، ممن يريدونها فوضى، وهم الذين يقولون إن حرية يدك في الحركة تتوقف عند أرنبة أنف محدثك، فلك أن تحرك يدك ما شئت إلا أن تجعل يدك ملتطمة بخد من بإزائك، فحرية يدك تنتهي عند أرنبة أنف محدثك، هم الذين يقولون. فليس في الوجود حرية مطلقة أبدا، وحتى فلاسفة الحرية يجعلون لها قيودا ويجعلون لها قواعد، لأن المجتمع الإنساني المدني بطبعه كما هو في أصل الخلقة إنسانا، يعني هذا الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع أن يعيش وحده، فلا بد أن يعيش الإنسان في مجتمع إنساني، وحينئذ تتعارض الرغبات، وإذا تعارضت الرغبات لا بد أن يقع التخالف. فماذا يصنع الناس؟ أخبرك إن شاء الله رب العالمين، وأجري وأجرك على ربنا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن القصد من سن العقوبات في شرع الله تبارك وتعالى بحكم جليلات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، القصد من ذلك فيما يبين لأهل العلم أن العقوبات شرعت زواجر وجوابر، فأما كونها زاجرة فقد شرعها الله سبحانه وتعالى قمعا للشر من النفوس وقد عن للنفس الأمارة بالسوء، وتخويفا لمن لا تقوى عنده بالعقاب المادي في حياته الدنيوية، فالعقوبات تؤدب الجاني وتزجر غير الجاني عن طريقة الجاني واتباع منهجه في الشر، والعقوبات تردع الطبع عن مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. وقد جاء في فتح القدير إن العقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاع العقوبات بعد الفعل يمنع العودة إليه. وقال السرخسي رحمة الله عليه: المقصود الزجر عن ارتكاب السبب، وأبلغ ما يكون من الزجر بعقوبة تأتي على النفس. وقال: إلا أنه لو وقع الاقتصار على الزجر بالوعيد في الآخرة من زجر إلا أقل القليل. وهذا مشاهد، يعني لو وقع الاقتصار على الزجر بالوعيد في الآخرة من زجر إلا أقل القليل، فإن أكثر الناس إنما ينزجرون في مخافة العاجلة بالعقوبة، وذلك بما يكون متلفا للجاني أو مجحفا به. وهذه العقوبة ينبغي أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم ومنع غيره من ارتكاب الجريمة وقضع نفسه عن التفكير في العودة إليه. فهذا كون العقوبات زواجر، وأما كون العقوبات والحدود جوابر فلأن الإسلام حرص على أن يكون تنفيذ الحد إيمانا به، بدعوة الإنسان إلى تنفيذه طواعية واختيارا وإقبالا عليه. ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن أقيم حد الزنا بشهادة الشهود، وإنما أقيم حد الزنا فيما أقيم في تاريخ الإسلام العظيم إما بالإقرار وإما بالبينة. بالإقرار كما وقع من الغامدية رضي الله عنها لما وقعت في هذا الأمر رضي الله عنها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلس أصحابه، فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم لكي تمضي، فقالت: يا رسول الله مثل ما قال. فلما أن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم عنها معرضة قالت: يا رسول الله والله إني لحبلى بالزنا. فقال: إذن فاذهبي حتى تضعي. فذهبت فجاءت به بعد أن وضعت فقالت: يا رسول الله هو ذا قد وضعت فطهرني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. فذهبت رضوان الله عليه به حتى فطمته، ثم جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هي تعلم العقوبة، محصنة تعلم أنها سترجم بالحجارة حتى تموت، هي تعلم العقوبة. وعلى هذا الإلحاح والإصرار من أجل أن ينفذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحد من أجل التطهير، فجاءت به وبيده كسرة قالت: هو ذا يا رسول الله قد فطمت. فأمر فأقيم عليها الحد، فضربت بحجر فترقصت بدمها. فقال بعض الأصحاب: يا زانية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أخبر في أمر ماعز رضي الله عنه أن الحد لما طبق على هذا النحو كان جابرا لما وقع من الخلل بمخالفة أمر الله رب العالمين. وإذن الدين إذا ما أخطأ الإنسان وارتكب ذنبا دل على أنه لا بد من توقيع عقوبة، وهذه العقوبة تكون زجرا للآخرين وتكون طهرة لنفس من تورط وجبرا لذنبه. فإذا اقترنت العقوبة بالتوبة الصادقة واشتملت نفسه على الاعتراف بالذنب والندم عليه، فليس المقصود حينئذ هو إيقاع العقوبة انتقاما حاشا وكلا، وإنما ذلك كذلك من أجل أن يطهره الله رب العالمين مما وقع منه، ومن أجل إصلاح من تورط في الجناية وأتى بالجرم، وللمحافظة على النظافة العامة في المجتمع، لأن الإنسان إذا ما أمن العقوبة أساء الأدب. الإنسان إذا أمن العقوبة أساء الأدب. فالمقصود الإصلاح. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إنما شرعت العقوبات رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليه، وذلك تحقيقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك لقوله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الآيات وكثيرة من أمثالها تدل على أن العقوبات تجبر الذنب وتمحوه إذا خلصت النية لله تعالى مع عدم العودة إلى ارتكاب الذنب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حده، أي حد ذلك الذنب، فهو كفارته. من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. والعقوبة تهدف إلى أمور ثلاث: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر الآخرين عن التورط في مثل ما وقع فيه الجاني. لا بد من إرضاء المجني عليه. إذا ما وقعت الجناية عليه في عرضه، أو وقعت الجناية عليه في ماله، أو فيما سوى ذلك، يعني إذا تورط إنسان بالفاحشة في عرض إنسان، قد يؤدي ذلك إلى القتل لا محالة، كما قال الشاعر القديم: والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاث يندم. والناس قد نبذوا الحفاظ، يعني الحفاظ على الرعاية والذمة. والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاث يندم. يعني رجل أمسك جانيا فعفى عنه، فالناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق أطلقه الذي عفى عنه، فمطلق ينسى الذي يولى من المعروف، وعاث عن هذا الذي أطلقه يندم على فعل المعروف فيه. ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فإذا ما تورط أحد في عرض أحد ولم يأخذ الشرع الأمر على هذا المحمل من أجل إرضاء المدني عليه بعد تأديب الجاني وزجر المجتمع عن التورط في مثل ما تورط فيه الجاني، وقع من الخلل والفساد في المجتمع شيء كبير. فتأديب الجاني وهو راجع إلى المقصود الأسمى في شريعة الإسلام، إصلاح الفرد والجماعة، هذا هو المقصد الأعلى في شريعة الله رب العالمين، بإصلاح الفرد والجماعة. ليس هكذا على إطلاق، بإطلاق الإصلاح لكل فكر وخيال، وإنما بمنع الفساد عن الفرد والمجموع. ولا عبرة بالمصلحة الخاصة، وإنما العبرة بدفع المفسدة الخاصة والعامة معا. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، مع العلم بأن تحقيق مصلحة الفرد تكون بزجره عن ارتكاب الذنب. نعم، فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمي. فقسى ليزدجروا، وعلق صوتك في بيتك بحيث يراه أهل بيتك. فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمي. فأحيانا تكون هذه الشدة مع هذه القسوة هي عين الرحمة. فتحقيق مصلحة الفرد تكون بزجره عن ارتكاب الذنب، قال تعالى في بيان الغاية من حد السرقة: جزاء بما كسب نكالا من الله. ولذلك شدد الله رب العالمين في توقيع العقوبة على المجرم في الحياة الدنيا، فقال جلت قدرته مع الأمر في النصوص العامة والخاصة بالستر وبالصيانة وعدم إطلاق اللسان، قال ربنا جلت قدرته: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. عند الجلد وعند الرجم على السواء، كما بين أن العذاب الأليم في الحياة الأخرى جزاء لمن لم يصدق في توبته. قال تعالى في وعيد من قتل مؤمنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. تلحظوا أمرا يحسم لنا كثيرا من الجدال. معلوم أنك لن تجد امرأة زانية إلا ومعها رجل زان، وإلا فمع من زنت. ولكن يقال امرأة زانية امرأة زانية، والرجل عند تحلل المجتمعات لا يحمل شيئا وقد يمر بجريمته، ولكن يبقى كبير الإثم منوطا معلقا برقبة المرأة. كيف؟ يقول الله رب العالمين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فقدم الزانية على الزاني. وأما في السرقة فقلب الرجل أقوى على مواقعة السرقة من المرء، فقدم السارق على السارقة في أمر السرقة، وقدم الزانية على الزاني في أمر الزنا، لأن هذا يتهجم على السرقة ما لا تتهجم المرأة، وهذه في أمر الزنا تأتي بكثير من المقدمات تكون مسؤولة عنها، قد لا يتأتى شيء منها من الرجل، بل قد يكون خلو البال من أمثالها حتى يأتي أمر من ذلك، فما يزال الشيطان بخطواته حتى يكون ما يكون. فهذا يحسم لنا الجدل والنزاع، فالمسؤولية أكبر استنباطا من قول الله رب العالمين: الزانية والزاني، واستنباطا من قول الله رب العالمين: السارق والسارقة. هذا أمر واضح بين. فإذا تأديب الجاني وإرضاء المجني عليه، لأن المجني عليه في نفسه، أهله، ماله، والمروع بوقوع الجريمة عليه والاعتداء عليه، إنسان له حق وكرامة، وأمنه واطمئنانه ينبغي أن يراع، فلا بد من إنصافه برفع الحيث وكشف الظلم عنه ومعاقبة الجاني، لأنه لن يرضى إلا بمعاقبة الجاني. فإذا لم يرضى بمعاقبة الجاني وأهمل الجاني فلم توقع عليه العقوبة، فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الفساد وإطلاق أيدي الناس في الناس، يحصلون حقوقهم بأيديهم، وحينئذ يدخل المجتمع في الفوضى أو في شبهها. وأما إذا كان الأمر مما يمكن أن يعفى عنه فالأمر موكول إلى العفو في المنتهى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وكذلك يقول الله جلت قدرته: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإذا كان الأمر في أمثال هذه الحقوق التي هي ليست خاصة حق الله، وأما ما كان لله رب العالمين حقا خالصا، فإن العفو لا ينفع فيه. يعني إذا علم الإمام بذلك أو القاضي وكان الحد حقا خالصا لله رب العالمين كالزنا وكالقذف وكما يتعلق بأمور الأموال كالسرقة، وعلم الإمام بذلك فإن العفو لا ينفع. ما دام الأمر قد رفع إلى الإمام فإنه لا يجوز أن يعفى بحال أبدا ولو تنازل صاحب الحق. فحق الله رب العالمين يتعلق به صيانة المجتمع ونظافته. وأما إذا تعدى الناس حدود الله في أمثال هذه الأمور فإن الأمر يصير فوضى حينئذ. وتأمل تجد أن ما حرمه الله رب العالمين عليه أعطاك أضعاف أضعاف أضعاف أضعافه إلى أضعاف كثيرة لا تقادر ولا تقدر. كيف لك لسان واحد وللخلف ألسنة، فلما حرم عليك أن تقع بلسانك وهو لسان واحد في أعراض الخلق جميعا جعل بالمقابل ألسنة الخلق جميعا كافة عنك حراما عليها أن تقع فيك. فمن الذي قد استفاد إذن؟ وأنت بيدك، لو استطاع رجل بيده أن يسرق فماذا يسرق؟ مهما كان لصا كبيرا محترفا حاذقا، ولكن في المنتهى هو يسرق على قدر قدرته هو. فلما حرم الله رب العالمين على الإنسان أن يسرق حرم في المقابل على المجموع أن يسرق منه. وأما لو أبيح ذلك في المجتمع فماذا يبقى لك حينئذ لو أطلقت أيدي الناس فيك؟ وأما الأمر الثالث من تلك المقاصد التي هي للعقوبات فهو زجر الآخرين عن الاقتداء بالجانب، كما قال الله رب العالمين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فجعل في هذا القتل حياة للمجتمع. وقد أكثر الله رب العالمين في حد الزنا على ضرورة أن يشهد الحد طائفة من المؤمنين وأن يكونوا من عامة الناس وخاصته، زيادة في التنكيل والتخويف وتحقيقا للاعتبار. فجعل الله رب العالمين ذلك زجرا للمجتمع حتى تكف الأيدي. وإذا فالله رب العالمين سبحانه جعل لنا حياتنا في اتباع شرعه وفي تحقيق هذه المصالح الشرعية، وقد تكون المصلحة الشخصية من وجهة نظر الشخص نفسه متحصلة عنده. كيف؟ يعني السرقة وتحصيل المال منها هنا وهناك بغير ضابط هو في ظاهر الأمر تحصيل لمصلحة شرعية، وهذا على ديني أو قل على مذهبي، على قولي ومذهب الأحيمر السعدي، أن يحصل الإنسان المال من أي سبيل هذه مصلحة خاصة، ولكنها ليست بمصلحة شرعية لأنه ينظر فيها إلى ظاهر الأمر لا إلى حقيقة الشرع القاضية عليه وفيه. الأحيمر السعدي صاحب مذهب متفرد في هذا المجال، يقول في حكمته وفلسفته في حياة اللصوصية والإفساد في الأرض، وكان الأحيمر لصا كثير الجنايات فخلعه قومه ونبذوه، وخاف السلطان فخرج في الفلوات وقفار الأرض، وله مذهب عبر عنه بهذه الأبيات قال: وإني لا أستحي من الله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بعير. قال: أمشي في الطرقات وأجلس في المجامع ومعي حبل بعير ليس فيه بعير، وإني لأستحيي من الله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بعير. فمن أين يحصل البعير؟ انظر إلى فلسفته. قال: وأن أسأل الرجل اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. هذه البعران بعران ربي، فإذا فلأجعل في هذا الحبل بعيرا من بعران ربي، هل علي ملام أو تكريب؟ فهذا مذهبه، ينظر إلى ظاهر الأمر بتحصيل مصلحة شرعية على مقتضى هواه هو. فإذا كفك الشرع وحسم مادة الشرع فهي المصلحة لك في شخصك وللمجتمع المسلم بل للعالم كله في حقيقة الأمر. ومن تمام هذه الأبيات أبيات منها بيت سائر لعل كثيرا منا لم يكن يعرف قائله: فهو هذا الرجل كان لصا فاتكا، وكان صعلوكا يمشي في الفلوات، وله مذهبه في عالم اللصوصية. يقول: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. هو صاحبه، وقد قاله في موطن سوء، لأنه لما خاف السلطان خرج إلى القفار والفلوات متوحشا كالوحش، صار متوحشا يعيش حياة التوحش. وطبيعي جدا أن الإنسان إذا كان مطلوبا فإنه إذا سمع نأمة صوت إنساني أن يفزع بل يطير، وهذا شأنه. وأما إذا سمع صوت ذئب فلا يحدث صوت الذئب عنده من الفزع ما يحدثه صوت إنسي يريد أخذه. فقال معبرا: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يرى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير. وهو يقول للأنيس، والألف واللام فيها للجنس، يعني لجنس الإنس، يقول: يرى الله، يعني يعلم الله رب العالم، أني للأنيس لشانئ، يعني مبغض أشد البغض. يرى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير. المهم أن الله رب العالمين شرع العقوبات من أجل أن يطهر هذا المجتمع بزجره، حتى لا يتورط أحد في مثل ما تورط فيه الجان، ومن أجل أن يطهر الله رب العالمين من كان جانيا، ومن أجل أن يطيب ضمير وخاطر ونفس من اعتدي عليه، إلى حكم بالغات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. والحاصل من هذا كله أنه ينبغي علينا نحن المسلمين، هكذا بالنصب على التخصيص أو الاختصاص، نحن أخص المسلمين أو أعني المسلمين، ينبغي علينا نحن المسلمين أن نجتهد في صيانة الأعراض والبعد عن الفواحش. ينبغي علينا جميعا أن نكون صائمين للأعراض، محافظين على الأنساب، بعيدين عن واقعة أسباب الفواحش. فأما المسلمون فيجعلون ذلك ديانة وشريعة ودينا وسنة، وأما غيرهم فيجعلونها مطلبا قوميا. نعم، مطلب قومي، لقول النبي: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فحتى لا ينزل بنا عذاب الله علينا أن نجتهد في ألا نتورط في شيء من الزنا ولا من الربا. فاللهم طهرنا منهما معه ومن جميع الفواحش الظاهرة والباطنة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.